السلام عليكم. اليوم بقول لكم قصة واحد ينقال لعلي. علي هذا ليبي في مصراته. يا إن القصة تعور القلب، يا إن القصة فيها أكشن. علي هذا كان عمره 14-15 سنة، عنده 3 خوات، واحدة فيهم أكبر منه واثنين صغار. يوم الأيام ولحظة غضب وبنتشر السلاح، تعرفون في ليبيا يعني، أطلق عليها النار. ما كان قاصد أن يقتلها وكذي، لكن حصل اللي حصل وسجنوا. قاموا أمه وأبوه تنازلوا عنه، وهو تندم وكذا، بعدين استوعب اللي سواه، ومن الحكي هذا أفرجوا عنه. الولد قعد طول عمره ندمان على قتل أخته. إيش قام يسوي المسكين؟ قام يهتم بخواته اللي أصغر منه كتعويض على اللي سواه بأخته اللي توفت، وقعد طول عمره عنده خواته بالدنيا كلها أهم من أمه وأبوه. شغله وكل الجهد اللي يسويه بحياته حق خواته الصغار، ما يرضى عليهم. كبروا خواته وكبر علي. في سنة 2018 خواته طبعا ثنتينهم تزوجوا، واحدة تزوجت وراحت الله يستر عليها وعندها عيال، والثانية كذلك تزوجت من شخص عسكري رجال محترم وعندها 4 عيال منه. ما نتكلم عن الأولى، نتكلم عن الثانية اللي تزوجت العسكري وعندها 4 عيال. زوجها العسكري هذا، وتعرفون الأحداث الليبيا والمظاهرات وكذا، وكانوا يتعرضون للقتل بعض العسكريين وكذا، فقال حق زوجته هذا اللي هي أخت علي، قال لها أنا خايف إني يوم الأيام أروح المعسكر وما أرجع، أخاف أموت، فأبي أمن حياتكم. قالت له ما له داعي الكلام هذا. قال لا، هذا شيء لازم يحصل عاجلا أم آجلا، لذلك أنا قررت أني أسجل البيت باسمك، أما الأرض اللي أنا أملكها بسجلها باسم عيالي. قالت له كيفك، سوي اللي تسوي، ما في مشكلة، وإن شاء الله ما يحصل عليك شيء، وتهدى الأوضاع وارجعهم باسمك، أنت تاج روسنا وأنت أبونا وأنت كذا، ومن الكلام الحلو هذا. بعد ما حول البيت والأرض باسم زوجته وعياله، فعلا راح استمر في العسكري. بعد 6 أشهر توفى في أحد المجابهات الأمنية هذه. سووا عزاء وصارت الأمور يعني خلاص رجع طبيعي بعد ما توفى وزوجته وعياله، يعني خلاص تأقلموا مع الوضع. قام هذا علي، لأن أخته قاعدة ويا عيالها بروحها في البيت، قام سكن معاها. علي مو متزوج، قاعد استمر والحياة طبيعية وما في أي شيء. بعد فترة جو أهل الزوج أخوانه، قالوا حق زوجة أخوهم اللي توفى العسكري أنه يبقى نبيك أنت تزوجين واحد من أخوانه، عندهم واحد من أخوانهم صغير مو متزوج، نبيك تزوجينه علشان هذا يربي عيال أخونا وكذا، وما نبيهم يبتعدون عنه ومن الكلام. قالت أنا ما بي زواج. قالوا لا لازم، اضغطوا عليها مني ومنك، لازم توافقين وكذا، ونبي عيال ولدنا ومن الكلام هذا. قالت ها، وصغيرة البنت في العمر استشارت أخوها علي، قالت له يا علي الموضوع كذا كذا كذا، شو أسوي؟ قال لها والله إذا هو محترم، وهذه من عادات اللي عندهم في ليبيا، إنه دائما لما يتوفى واحد يزوجون يعني زوجته، لما يتوفى يأخذون زوجته ويعطونها حق واحد من أخوانهم علشان كذلك يراعيها ويربي عياله إذا عنده منها عيال. قال لها علي إذا رجال محترم ما في مشكلة، وأنت توك صغيرة توكل على الله. وافقت البنت وتزوجت. أول يوم، ثاني يوم، اليوم الرابع زوجها الجديد هذا توقعون شبي منها، قال لها بيك تحولين البيت باسمي، وهذا بيت أخوي، وما يصير أنا أسكن في بيت زوجتي، يعني قدام الناس عيب إن أنا ساكن في بيت تملكه زوجتي، والبيت اصلا مال اخوي يعني عادي لما تحولينه. قالت له لا مستحيل احوله لك، هذا حقي وحق عيالي. قال لها بس بيت اخوي هذا. قالت له يعني انت الحين متزوجني علشان البيت؟ قال لا ومني وكذا، كلمة منها كلمة منه صارت مشكلة بينهم، وقامت البنت هذه واتصلت على أخوها علي. قالت له يا علي تعال الحقني، شفيت يبا بسم الله توك متزوجة وعروس وكذا. قالت لا تعال شوف الزوج المحترم متزوجني ليش؟ طلع الرجال يخطط على البيت ويقول هذا بيت أخوي. قال ها. بعد ما تدخلوا الشيوخ وأصلحوا بينهم، والرجال ما يبي شر لأن علي قلب الدنيا قلاب، علي ما راح يجيه بس راح يجيه ويجي هلا كلهم علشان بس هالموضوع هذا. قالوا له معود فكنا من شر علي الله يخليك. قال يبا خلاص أنا ما أبي منه شيء. قالوا طلق أخته. قال يبا أخته طالق، انتهينا انتهينا. سووا الصلح بينهم. علي قال يبا خلاص بس سامحه عشانكم ما اشوف رقعت وجهه جنب البيت. رجع علي ينام عند اخته وساكن عند اخته وعيالها ويرعاهم ويحافظ عليهم. لكن هالزوج هذا اللي تعرض للاهانه من علي ومن الناس اللي عرفت حقيقة، اللي تزوج زوجة اخوه وكان يدعي انه يبي ربي عيال اخوه، طلع طمعان في البيت والارض، حاشته حاله نفسيه ان الكل قام يهينه ويغلط عليه وكذا وما ضبطت معاه الخطه. انسان وضيع جدا يعني، لكن فكر انه ينتقم من اللي حصل له. قال انا بخليهم ما ينتبهون ان انا فعلا ناوي على شيء. ويوم الايام ويقوم هذا الشخص النذل ويروح بيت أخت علي ويفتح الباب ويرمي عليها قنابل يدوية إيه وعيالها ويسكر الباب وراهم وقام يركض بالشارع. تفجرت القنابل قطعت هالمرة المسكينة وعيالها الأربعة. تبون الشيء المؤلم؟ العالم اللي التمت على صوت الانفجار ادخلوا ينقذونهم، لقوهم كلهم أشلاء إلا طفل واحد متقطع لكن للحين عايش. خذوه واسعفوه. الولد قعد 4 أيام في المستشفى، يعني سبحان اللي خلاه عايش، مقصوص بالنص الولد 4 أيام وتوفى. وبعد ما قتلهم راح سلم نفسه على طول المخفر. قالوا له ليش سويت كذي؟ قال هذا انتقام من علي واخته وعيالهم على اللي سووه فيني. واهل المنطقه كانت كلها عارفه بالقصه، لكن اللي سواه هذا على قولتهم ايقظ العملاق النائم علي. علي سمع السالفه صار مجنون بمعنى الكلمه. علي قام يمشي بالشارع حاط سلحه على ظهره يقول هذا سلموا لي اياه علشان اقتله احسن لكم. قالوا له مستحيل نسلمه لك. جابوا قوات خاصه وحرصوا المركز اللي مسلم فيه الشخص القاتل، مسلم نفسه وعلي ناطره عند الباب. قالوا له يا علي امش. قال مستحيل اتحرك انا، لا تخلوني اتصرف وياكم انتم بعد تصرف ثاني، انا ما ابيكم، ابي هالولد هذا تجيبونه علشان أقطعه كذي لين يموت، أنا ما أبي يموت بسرعة هذا. لا لا لا. قالوا له مستحيل نسلمه لك، انسى. قال ما في مشكلة. علي قعد قدام المركز الشرطة في مصراته، وهذه القصة مشهورة جدا عندهم. علي قعد قدام المركز لمدة 2 أسبوع ليل مع نهار ما يتحرك، خايف انه باي لحظه انه يطلعون القوات الخاصه ويودونه مركز ثاني او يودونه السجن. قال لا لا يطلع اذبحه، اذا طلعتوه راح اذبحه، ومعاه السلاح وكذا، وتعرفون السلاح عندهم صار شيء طبيعي بعد الثوره هذه. الشرطه والقوات كلهم عارفين القصه، فهمت عاطفين مع علي. يا علي روح اخذ العزاء باختك وعيالها، قال أنا مستحيل أخذ العزة لين أخذ بثاري. جوه هلا يا علي تعال زين في عزة زين تعال. قال مستحيل لحد يقرب مني علشان لا أذبحه، ما بي أحد يعزيني، ما بي أحد يكلمني، ما بي أحد يسولف معاي ولا يقرب لي، جيبوا لي بس أكل وشرب وزقاير وأنا قاعد بهالمكان هذا بسرعة. كانوا فعلا أهلا يجيبوا له سووا له نفس المخيم عند باب المركز، لا الشرطة قادري له ولا أهلا قادري له. قال أنا المهم اطلبوا فرقة أمنية علشان بس ينقلون السجين بالموت، مجموعة تمسك علي ومجموعة تنحاش بالمتهم وعلي طردي ويا جننهم. مالكم بالطويلة ودوه السجن المركزي، السجن مالهم. بعد فترة صارت المحاكمة وعلي لا أخذ العزة ولا يبي أحد يعزيه لين يقتل الولد. قالوا له مستحيل توصله، خلاص الرجال الحين صار بيد السلطة، انتهى الموضوع. قال لا، ايش سوى علي؟ اخذوا الصدمة عندكم. في اول محاكمة حق المجرم قالوا علي مستحيل تدخلونه من باب المحكمة، انتبهوا، عمم وصور على رجال الامن وسووا له طوق امني حول المحكمة، قالوا في واحد مجنون راح يذبح المتهم، انتبهوا لا يدخل علينا يذبحنا ويذبح القاضي ويذبح الناس كلها، هذا لا يدخل. قالوا اوكي. المهم صارت تفاتيش حوالين المحكمة وطوق أمني عشان علي ما يدخل. دخلوا المتهم ما صار شيء، أمور طبيعية. بدت الجلسة الأمور طبيعية، شوي ولا يسمعون تفجيرات برا المحكمة، اطلعوا رجال المستنفار وحضرت الفرق الأمنية والمتفجرات، شنو صاير، شنو انقلبت الدنيا. والمحكمة تعرفون بشرية أعداد كبيرة، الناس كلها خايفة وعايشة رعب من علي ممكن يذبحنا، محامين قضاة وكلاء نيابة، الكل قام يخاف. لما صارت تفجيرات انعفست الدنيا، طلعوا برا مو عارفين من اللي قاعد يفجر منه كذا. ردوا المحكمة لقوا العالم مسدحة، علي دخل عليهم كاتم صوت وكان متنكر وذبح المتهم ومشى ولا حد كلمه، حتى انه لما مشى قاعد يطالعونه وعرفوه. قال لهم شوفوا انا راح اسلم نفسي، اللي الحين يلحقني راح اذبحه علشان ما اشيل ذنب احد، اللي قرب لي الحين راح اذبحه، انا الحين بروح اسوي عزة 3 ايام واجي اسلم نفسي، اذبحوني ما عندي اي مشكلة، لكن لحد يلحقني انا حذرتكم. سكتوا عنه وقالوا وين بيروح، اتصلوا على اهله قالوا يبا خلوه ولكم منه احنا نجيبه لكم، خلي يجي يسوي عزة. راح فعلا وحطوا له عزة من جديد حق اخته وعيالها، والتمت العالم عليه. العزة هذا يقول لك حتى رئيس دولة ما صار من كثر البشرية اللي جت حق علي تعزي. الكل يحترمه، الكل يقول هذا علي دافع عن اخته وخذ ثاره وثار عيالها من الحقير اللي فجر فيهم اللي كان يبي يستغلهم. مالكم بالطويلة، العالم لما التمت عليه الناس سوت ضغط على منه، اهل المجرم اللي مات اللي ذبح اخت علي وعيالها، فاجبروهم ان يجون كذلك هم نفسهم في العزة ويعزون علي، وكلهم في العزة قالوا حق علي هذا حقك واحنا متنازلين، بس احنا نبي منك شيء واحد، احنا ندري ان ذبح 5 اشخاص اختك وعيالها الاربعة، لكن الاربعة هذول ترى هذول عيالنا احنا، يعني هذول عيال ولدنا، هو ذبحهم وصح ويتحمل ذنبه، لكن انت ذبحت ولدنا مقابل اختك، نبيك تعتقنا لوجه الله، ندري فيك وسمعنا انك انت بعد العزة كذلك قبل لا تسلم نفسك ناوي انك تجي على عوائلنا وتذبحهم. المهم تدخلوا الناس ويترجونا تكفى يا علي تكفى يا علي، فكنا من الموضوع. قالوا يبا انتم مالكم ذنب، وقاموا فعلا وتنازلوا عن علي. علي الى اليوم موجود في مصراته وصراحة تسلم إيده، لأن هذاك الحقير اللي ما رحم مرة ولا رحم أطفال إنه يسوي فيه اللي سواه. هذه نهاية سالفتنا، ودرباكم لا يطلع لكم في حياتكم واحد ينقال علي. فعلا إذا شفت واحد طيب كان شرس وصار طيب، خلك ويا طيب، لا تطلع المجنون اللي داخله. هذه نهاية سالفتنا، فأمان الله، مع السلامة.